يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان زاد أكاديمية ينبوعها صاف ليروي غلة الظمآن وتعلم اللغة الفصيحة ورعها بطريف أسلوب وحسن بيان بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا الدرس العاشر من دروس اللغة العربية في أكاديمية زاد العلمية. درسنا سيكون استكمالا للدرس السابق، تحدثنا في الدرس السابق عن العطف وبالتحديد عن عطف النسق، وذكرنا أن عطف النسق يكون بواسطة أحد حروف العطف، يكون بواسطة أحد حروف العطف، فيكون عندنا المعطوف عليه ثم حرف العطف ثم المعطوف وهو التابع فنحن اليوم سنتحدث عن حروف العطف، ما هي حروف العطف وما معاني هذه الحروف، يكون ذلك بإذن الله على اللوحة التعليمية. حروف العطف متعددة، سنقف مع بعض هذه الحروف وأشهرها. أول الحروف الواو. الواو هو أشهر حروف العطف. ماذا يفيد هذا الحرف؟ ماذا تفيد الواو؟ قالوا إن فائدة الواو هي الاشتراك في الحكم بين المعطوف والمعطوف عليه، يعني يشتركان في الحكم، المعطوف والمعطوف عليه يشتركان في الحكم، وكما يعبر بعض النحاة فيقولون هي لمطلق الجمع، لمطلق الجمع. كيف ما معنى مطلق الجمع؟ يعني لا تفيد ترتيبا، لا تفيد ترتيبا. فحينما أقول نجح محمد وإبراهيم، نجح محمد وإبراهيم، كلاهما اشترك في الحكم الذي هو النجاح، كلاهما يجتمعان في النجاح. هل محمد نجح قبل إبراهيم؟ لا. هل إبراهيم نجح قبل محمد؟ لا. ليس هناك ترتيب، ليس هناك ترتيب في هذا المثال. الواو لا تفيد ترتيبا، وإنما تفيد الاشتراك، اشتراك المعطوف مع المعطوف عليه في الحكم، ولذلك قالوا لمطلق الجمع، لمطلق الجمع. طيب، قد يأتي عندنا أمثلة يكون فيها ترتيب، بمعنى الأول سبق الثاني، وقد يأتي من غير ترتيب، إنما اجتمعا واشتركا في الحكم، وقد يأتي عكس الترتيب. طيب، قال الله عز وجل وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، أين المعطوف؟ أسألكم، المعطوف إسماعيل، معطوف على ماذا؟ معطوف على إبراهيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، فإذن إسماعيل معطوف على إبراهيم. الواو هنا ماذا تفيد؟ تفيد مطلق الجمع، اشتركا في هذا الأمر، وهما كذلك اشتركا في البناء وفي الرفع، فكان إسماعيل مع أبيه إبراهيم، ف فهنا ليس هنا ترتيب، ما في ترتيب إبراهيم ثم إسماعيل، جاء بعده إسماعيل أو كان رفع بعده، وإنما رفعا معا فاشتركا معا، فهما مجتمعان، ليس هنا ترتيب. طيب، قال الله عز وجل: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، هنا من عطف الجمل. طيب الواو هنا ماذا أفادت؟ أيضا مطلق الجمع. طيب فيه ترتيب، هنا فيه ترتيب، حدثت الزلزلة أولا ثم حدث ما بعد ذلك. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، ليس مجتمعين في وقت واحد، بل هنا في ترتيب. طيب هل الواو هي التي أفادت الترتيب؟ قالوا لا، ليست الواو هي التي أفادت الترتيب، وإنما الترتيب يفهم من شيء آخر غير الواو. طيب قول الله عز وجل: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا. من الذي يقول هذا؟ الذي يقول هذا هم الذين ينكرون البعث، يقولون ما في بعث. طيب قالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا، ما في إلا حياة الدنيا فقط، ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا. هل الحياة بعد الموت؟ هم يقصدون الحياة بعد الموت، هل هنا في ترتيب الموت ثم حياة بعد الموت؟ هم ينكرون أصلا البعث. طيب هنا عكس الترتيب، عكس الترتيب، بمعنى الحياة في هذه الحياة ثم الموت، هذا هو مرادهم، هذا هو مرادهم، فهنا كأنه عكس الترتيب. ولهذا نقول إن الواو لمطلق الجمع لا تفيد ترتيبا، قد يكون المعطوف مع المعطوف عليه في وقت واحد، وقد يكون المعطوف عليه أولا ثم المعطوف، وقد يكون المعطوف أولا ثم المعطوف عليه. ولذلك فإننا نقول إن الواو لا تفيد ترتيبا، وإنما هي لمطلق الجمع، لمطلق اشتراك المعطوف مع المعطوف عليه، اشتراكهما في الحكم فقط من دون ترتيب. إذا أردنا ترتيبا ويفيد الحرف الترتيب فنستخدم أو نستعمل حرف العطف الذي يفيد الترتيب، الفاء أو ثم كما سيأتي. إذن الحرف الأول أيها الإخوة هو حرف الواو، وهو يفيد مطلق الجمع أو يفيد مطلق الاشتراك، اشتراك المعطوف مع المعطوف عليه في الحكم، يشتركان في الحكم، ولا تدل الواو على الترتيب، هذا هو الأصل. إذا كانت هناك دلالة على الترتيب أو عكس الترتيب فهي من شيء آخر غير الواو، شيء آخر غير الواو. فالواو لا تفيد ترتيبا وإنما تفيد مطلق الجمع. الحرف الثاني هو الفاء. طيب ماذا تفيد الفاء؟ الفاء تفيد الترتيب، إذن فيه الفاء فيه فائدة الترتيب مع التعقيب، مع التعقيب، يعني الترتيب وفيه تعقيب، ما في فاصل طويل بين المعطوف والمعطوف عليه، هناك ترتيب من غير مهلة، ترتيب من غير مهلة. إذن الفاء ماذا تفيد أيها الأخوة؟ تفيد الترتيب مع التعقيب. نواصل الحديث عن معاني حروف العطف بعد الفاصل بإذن الله عز وجل. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. من أعظم الأخطار التي تهدد المجتمع وتجعل بناءه هشا ضعيفا جهل المرأة بما تحتاج إليه من أمور دينها ودنياها وشؤون حياتها، فهي الساعد الآخر لبناء المجتمع. فالمرأة الجاهلة لا يمكنها القيام بتربية صحيحة أو إعانة لأبنائها على التعلم والرقي، بل ربما أنشأتهم على أفكار خاطئة أو معتقدات فاسدة. فبالجهل تتبرج المرأة فتفتن نفسها وغيرها، وبالجهل تضيع المرأة حق زوجها وتنفره من البيت فيتفرق شمل الأسرة. وبالجهل وقعت كثير من النساء في الخرافات والسحر والشعوذة. فالواجب على المرأة أن تحرص على طلب العلم وألا يمنعها الحياء من ذلك، فإنه لا حياء في طلب العلم، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: نعم النساء نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. بشرى دنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، قبل الفاصل ذكرنا معاني هذه الحروف، حروف العطف. أولا ذكرنا الحديث عن الواو، وقلنا إن الواو هي لمطلق الجمع وللاشتراك، اشتراك المعطوف مع المعطوف عليه في الحكم، في الحكم. ثم وقفنا عند الفاء وقلنا إن الفاء تفيد الترتيب مع التعقيب، يعني ليس هناك فاصل بين المعطوف والمعطوف عليه. وبعكس ثم، فإن ثم تفيد الترتيب مع التراخي، يعني حينما أقول جاء زيد فعمر، ماذا أقصد؟ أقصد أن عمر جاء بعد زيد لكن من غير فاصل طويل. لكن لو قلت جاء زيد ثم عمر، فبينهما وقت، بين مجيئهما، بين مجيئهما وقت. فإذا الفاء تفيد الترتيب، إذا المعنى تفيد الترتيب وتفيد التعقيب. أما ثم فإنها تفيد الترتيب والتراخي. طيب إذا الفاء ماذا تفيد الفاء؟ الفاء تفيد ثلاثة أمور. الأمر الأول الاشتراك، انتبهوا، الأمر الأول تفيد الاشتراك، اشتراك المعطوف مع المعطوف عليه في الحكم. لما أقول جاء زيد فعمر، اشترك زيد مع عمر في حكم المجيء، فإذا المعنى الأول الاشتراك. المعنى الثاني الترتيب، فهناك ترتيب، يعني لما أقول جاء زيد فعمر يعني جاء زيد أولا وبعده جاء عمر، في ترتيب، ما يمكن يكون عمر جاء قبل زيد. لكن في الواو يمكن أن أقول جاء عمر وزيد، حتى لو كان عمر بعد زيد فما عندنا مشكلة، فليس في الجملة خطأ. لما أقول جاء عمر وزيد ما يلزم أن يكون عمر جاء قبل زيد، هو جاء زيد وجاء بعده عمر. فأنا إذا أردت أن أقول إنهما جاء ما جاء، أريد أن يشتركا في الحكم مطلق الجمع، ممكن أن أقول جاء زيد وعمر، وممكن أن أقول جاء عمر وزيد. لكن إذا أردت الترتيب فلا بد أن أقول جاء زيد فعمر، ما يفاد الترتيب إلا بالفاء أو ثم، جاء زيد فعمر. فهنا الترتيب جاء بحرف العطف وهو الفاء، فإذا الفاء تفيد الاشتراك وتفيد الترتيب وتفيد التعقيب، وتفيد التعقيب. والتعقيب في كل حال بحسبها، يعني المجيء لما أقول جاء زيد فعمر يمكن أن يكون بينهما دقيقة، يكون بينهما دقيقتان، ثلاث، خمس، عشر. لكن إذا قلت جاء زيد ثم عمر معنى ذلك أن هناك فاصل طويل. في حال أخرى ربما يكون الفاصل يوم ومع ذلك يكون تعقيبا، مثل ماذا؟ مثل لو قلت مثلا زرت مكة فالمدينة، يعني زرت مكة فالمدينة، هنا يمكن أن يكون بينهما يوم أو يومين أو يومان ويكون هذا تعقيبا. لكن لو كان بينهما شهر ما يمكن أن يقول زرت مكة فالمدينة ويكون بينهما شهر، لكن لو كان بينهما يوم أو يومين ها فليس هنا إشكال. إذا كان بينهما يوم أو يومان فليس هنا إشكال، فهذا تعقيب. طيب نحن هنا قلنا الساعة تعتبر تراخي، لكن في المجيء، لكن في الزيارة بين مدينة وأخرى ما يمكن يكون ساعة ولا نصف ساعة ولا أقل، وإنما يكون يوم أو يومان. فإذا التعقيب في كل حال وفي كل مثال بحسبه، ليس هناك مهلة محددة أو زمن محدد يقال هذا الزمن، إذا كان في خلال هذا الزمن يكون تعقيبا وإذا كان أكثر من ذلك يكون تراخيا، لا، وإنما التعقيب في كل شيء بحسبه. إذن الفاء ماذا تفيد أيها الإخوة؟ تفيد الاشتراك في الحكم، وتفيد الترتيب، وتفيد التعقيب، وتفيد التعقيب. هنا المثال: وصلت الطائرة فخرج المسافرون. وصلت هنا فيه كلمة سقطت في العرض، هنا كلمة وصلت الطائرة فخرج المسافرون. هنا وصلت الطائرة فخرج المسافرون، عطفنا الجملة على جملة. وصلت الطائرة فخرج، كان خروج المسافرين من الطائرة عقيب وصول الطائرة، لما وصلت خرج المسافرون بعد ذلك. لكن لو كان هناك خلل في الطائرة استدعى أن يبقى المسافرون في الطائرة لساعة مثلا، ما يمكن نقول وصلت الطائرة فخرج المسافرون، لأنه ليس هنا تعقيب وإنما صار هنا تراخي، صار هنا تراخي في فاصل، في مهلة غير قصيرة، في مهلة غير معتادة، فهنا ليس تعقيب. فأنا لو قلت فرق بين أن أقول وصلت الطائرة فخرج المسافرون وبين أن أقول وصلت الطائرة ثم خرج المسافرون، هنا لما أقول ثم معنى ذلك أن هناك فاصل، هناك مهلة غير يعني قليلة. وأول من خرج النساء فالرجال، وأول من خرج النساء فالرجال، النساء فالرجال. إذن الرجال خرجوا بعد النساء مباشرة، هنا تعقيب. لو قال المسؤول في الطائرة نريد من الرجال أن يمكثوا بعد النساء ساعة، ما يمكن نقول خرج النساء فالرجال، لأنه ليس هناك تعقيب، في فاصل. لكن بمجرد انتهاء خروج النساء خرج الرجال، نقول خرج النساء فالرجال، خرج النساء فالرجال. فإذا الفاء تفيد ثلاثة أمور: الاشتراك، الترتيب، التعقيب. الفاء ثم الحرف الثالث ثم، هذه تفيد ثلاثة أمور أيضا: تفيد الاشتراك وتفيد الترتيب وتفيد التراخي. وتفيد التراخي بمعنى أن ما الحكم الذي حصل للمعطوف كان بعد الحكم الذي حصل للمعطوف عليه، وبينهما فاصل، وبينهما مهلة، وبينهما وقت، كان يمكن أن يكون أقل من ذلك لكن صار فيه تراخي. لما أقول جاء زيد ثم عمر، يعني ترى بينهما وقت، ليس بينهما تعاقب مباشرة، وإنما فيه فاصل وقت طويل. فإذا ثم تفيد ماذا؟ تفيد الترتيب مع التراخي، والتراخي المقصود وجود فاصل بين الأول والثاني. قال الله عز وجل: والله خلقكم من تراب ثم من نطفة، من تراب ثم من نطفة.

الضم في محل رفع فاعل، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به، والجملة من الفعل والفاعل والمفعول به حصدته معطوفة على الجملة السابقة. والمعنى هنا واضح، أن ثم تفيد الاشتراك، يعني أن المتكلم جمع بين الزراعة والحصد، زرع وحصد، جمع بينهما واشترك في، يعني اشتركت الزراعة والحصاد في فعله. طيب هذا الاشتراك. والترتيب، نعم الحصاد كان بعد الزرع، الحصاد كان بعد الزرع، فيه ترتيب. والتراخي، لأن الزرع سابق بفترة عن الحصاد، فهنا تفيد ثم الترتيب وتفيد التراخي. هذه هي معاني حروف العطف الثلاثة: الواو والفاء وثم. هناك أيها الإخوة حروف عطف غير هذه الثلاثة، فمنها أو، حرف العطف أو، لما أقول جاء زيد أو عمر، أو ماذا تفيد أو؟ أو باختصار تفيد بعد الطلب، إذا كان هناك طلب فهي تفيد التخيير أو الإباحة، التخيير أو الإباحة، أخير المخاطب بين هذا وهذا أو أبيح له، تخيير أو الإباحة بعد ماذا؟ بعد الطلب، إذا كان هناك طلب، إذا كان هناك طلب من المخاطب وجاءت أو، حرف العطف أو، فهو يفيد التخيير أو الإباحة. وبعد الخبر، إذا كان خبر فقط ليس طلب، ليس هناك طلب إنما خبر، فهو يفيد الشك، يفيد الشك. لو أخذنا هذه المعاني الثلاثة، التخيير ثم الإباحة ثم الشك، التخيير يعني أنا أخير المخاطبة، أخير السامع بين أحد الشيئين أو أحد الأشياء، أخيره، والإباحة أبيح له. طب ما الفرق بين التخيير والإباحة؟ الفرق بين التخيير والإباحة أن التخيير لا يجوز الجمع بين الأمرين، إما تختار هذا أو هذا، أما الإباحة فيجوز أن تجمع بينهما، فيجوز أن تجمع بينهما. يعني مثال التخيير، لو قلنا مثلا، لو خاطبنا أحدا وقلنا له تزوج هندا أو أختها، ما معنى أو هنا؟ لاحظ أنه جاء بعد الطلب، تزوج أمر، تزوج هندا أو أختها، هنا أو تفيد التخيير. لماذا قلنا التخيير؟ لأنه لا يجوز أن يجمع بين هند وأختها، لا يجوز أن يجمع بينهما، لا يمكن الجمع بينهم لأنه لا يجوز، فهنا التخيير إما هذه أو تلك، فهذا يسمى التخيير، يسمى التخيير. وكذلك في أيضا الكفارة، في الآيات التي فيها الكفارة، فكفارة إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هنا قالوا إن أو التخيير تفيد التخيير، بمعنى أنه يختار إما هذه الكفارة أو تلك أو تلك، ولا يجمع بينهما على أن هذه كلها كفارة، يمكن أن يجمع لكن إحداهما كفارة والأخرى صدقة مثلا، لكن أن يجمع بينهما على اعتبار أنهما كفارة لا، هذا تخيير. كذلك لو قلنا مثلا تعجل في الحج أو تأخر، يعني إما أن تغادر في اليوم 12 أو 13، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. لو قلنا تعجل أو تأخر هذا تخيير، لأنه لا يمكن أن يجمع بينهما. طيب الإباحة، الإباحة تكون أو فيه لإباحة أحد الأمرين، ويجوز أن يجمع بينهما، كما يمثل النحاة بقولهم جالس الحسن أو ابن سيرين، جالس الحسن أو ابن سيرين، يعني اجلس إلى هذا وتعلم من هذا أو من هذا، لكن هذه إباحة وليست تخيرا. لماذا؟ لأنه يجوز أن يجالس الحسن ويجالس ابن سيرين، يجلس إلى هذا ويجلس إلى هذا، ليس هناك مانع شرعي ولا مانع في الواقع، فإنه يستطيع أن يجالس هذا ويستطيع أن يجالس هذا، هذا يجالسه بعد العصر وذلك يجالسه بعد المغرب مثلا، أو هذا في يوم وهذا في يوم، فهذه تسمى الإباحة. إذن أو تفيد التخير أو الإباحة، وذلك إذا جاءت بعد طلب، إذا جاءت بعد طلب. الفرق بين التخير والإباحة أن التخير لا يجوز الجمع بين الأمرين، تزوج هندا أو أختها. الإباحة يجوز أن يجمع بينهما، جالس الحسنة أو ابن سيرين. أما إذا جاءت بعد الخبر أو جاءت بعد الخبر، يعني بعد خبر من الأخبار، جاء زيد أو عمرو، فهذا يفيد الشك، يفيد الشك، بمعنى أن المتكلم شك، ما يدري، يعني شك هل جاء هذا أو هذا، فيقول جاء زيد أو عمرو، يعني فهنا أو تفيد الشك، وهذا يرد كثيرا في الحديث وفي أقوال الرواة، فيقول شك، يشك في هذا فيقول هذا أو هذا، فهذا يفيد الشك، فأو تفيد الشك بعد الخبر. قد يكون هناك مقصد للمتكلم وهو الإبهام، ها؟ هو لا يشك لكن يريد أن يوهم أو يبهم على السامع، وهذا معنى دقيق. إذن أو تفيد التخيير أو الإباحة وذلك بعد الطلب، وتفيد الشك، وتفيد الشك. هناك أيضا حروف أخرى تستعمل العطف، لا بد أن ننبه إليها. فعندنا حتى، حتى هذه الكلمة هي حرف عطف، تستعمل حرف عطف. ما مثال وماذا ماذا تفيد؟ تفيد، تفيد الغاية والتدريج. يعني حينما أقول للأخ الكريم، أقول له ناولته كتب الكتب، ناولته الكتب حتى كتاب الأدب، ناولته الكتب حتى كتاب الأدب، يعني هنا كتاب الأدب معطوف على الكتب، فأنا ناولته الكتب، أعطيته الكتب حتى كتاب الأدب، فهنا الكتب مفعول به، وحتى حرف عطف، وكتاب معطوف منصوب، معطوف منصوب، يفيد ماذا؟ يفيد الغاية مع التدريج، يعني أنا أعطيت الكتب كتابا كتابا حتى أعطيته كتاب الأدب. ومنه المثال الذي يذكر في كتب النحو، أكلت السمكة حتى رأسها، يعني أكل السمكة إلى أن وصل إلى الرأس وأكل الرأس، أكلت السمكة حتى رأسها. فهنا حتى حرف، حرف عطف يفيد الغاية والتدريج، يعني تدرج في الأكل حتى وصل إلى الرأس وأكل الرأس أيضا. وقد تأتي حتى لمطلق الجمع، مثل أو مثل الواو، مثل الواو، قد تأتي حتى مثل الواو. قالوا من ذلك ما جاء في الحديث، كل شيء بقضاء وقدر حتى العجز والكيس، حتى العجز والكيس. فإذا هنا حتى تفيد مطلق الجمع، يعني كل شيء بقضاء وقدر، كل شيء، وكذلك من ذلك أيضا العجز والكيس. كذلك أيضا من حروف العطف لا، تستعمل العطف، وتستعمل بل أيضا للعطف، ولكن فمثل لا، لما أقول مثلا جاءني زيد لا عمر، يعني ترى اللي جاءني زيد ما هو عمر، جاءني زيد لا عمر، فهذه حرف عطف. وحينما أقول ما جاءني زيد بل عمر، هذه بل حرف عطف. وحينما أقول ما جاءني زيد لكن عمر، فهذه أيضا تستعمل حرف عطف. فهذه الحروف الثلاثة قد تستعمل حرف عطف، هذا لمزيد البيان. فإذا حروف العطف هي الواو والفاء وثم وأو، وهذه أشهر حروف العطف، وكذلك حتى ولا وبل ولكن، فهذه هي حروف العطف. وبهذا نكون قد أنهينا الحديث عن العطف، ونلتقي إن شاء الله في درس قادم، ولذلك أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا راغبا في كل علم نافع.